الراديو 90-90 هواها مصر. بيقولك يا سيدي سنويا في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس وأحيانا بوينوس آيرس بيقام سباق الجرسونات. وده إيه ده يا أخويا؟ قالك بيدعو كل الجرسونات اللي في البلد، واللي عاوز يشترك بيجي بزي الشغل بتاعه ويدوله صينية عليها مجموعة من الكوبايات والأزايز، ويقفوا في عرض الشارع، أعرض شارع في العالم يعني، اللي هو شارع أفيندا دي مايو فين في قلب العاصمة، وهوب الحكم يفقع صافرة البداية والجرسونات تجري. أول واحد يوصل خط النهاية بقى على بعد إيه؟ كيلو وستمائة متر، أي 1.6 كيلومتر، بيكون بقى هو إيه الفايز، بشرط يوصل من غير ما يسقط ولا نقطة من اللي معاه في الصينية. كسبت السنة دي نادلة في كافيتيريا محطة القطارات، وبتقول إنها سادس مرة تدخل وسادس مرة تشارك، بس ما كانش بيحالفها الحظ كل سنة عشان كانت الحاجات بتدلدق منها، وفضلت بقى تمرن نفسها في شغلها انها تتحرك بسرعة وتحافظ على توازن الصواني لحد ما كسبت السنة دي وبقت فلة يا مولة. عاش والله يا ست، والنبي حاجة لطيفة، هو فعلا حاجة لطيفة، وتحول كمان لمهرجان للسياحة وعروض الفنادق وأماكن الاستجمام، وبقى مقصد عالمي كمان بيقولوا السواح يتفرجوا عليه سنويا. بس الألطف بصراحة بقى هو الفكرة أو الهدف من ورا السباق. قالك الهدف الرئيسي كان تشجيع العاملين في المجال ده والترفيه عنهم، نظرا لأن عملهم متعب جدا وأجورهم مش كبيرة وبيعتمدوا على البقشيش لتكفية احتياجاتهم اليومية، فنوع يعني من الدعم المعنوي بيعملوا لهم السبق ده. لطيف بجد فكرة أنك تهتم بأرباب المهن وتشجعهم وتدعمهم كده يعني معنويا ونفسيا حتى قبل ماديا. مهن كتير بنشوف إنها أمر واقع وصاحبها ملزم بيها لأن ده أكل عيش وخلصنا، مش لازم بقى حتى نبصله وهو بيشتغل. أكل العيش على العين وعلى الراس طبعا، بس كمان الإنسانية مفيش أحسن منها، مش كده ولا إيه؟ زي ما بقولك كده، عمال المصانع وعمال النظافة وعمال توصيل الطلبات، البياعين السريحة وعمال محطات البنزين، السواقين، سواقين ميكروباصات وأوتوبيسات ونقل عام ونقل خاص، وسواقين التاكسي والأجرة عموما، وسواقين السيارات الخاصة، الصنايعية الجدعان على كل شكل ولون وصنعة، جرسونات القهاوي والكافيتيريات وعمال المطاعم وبياعين المحلات وعاملين وعاملات الأوتيلات والأماكن السياحية، عاملات المنازل وأفراد الأمن، عمال الطرق والتبليط والرصف والإنارة والإعلانات، كل الناس الشقيانة في بر المحروسة جوه البيبان وتحت نار الشمس وفي عز البرد والسعة. مليون سلام وتحية، بشد على ايدكم جامد يا ناس يا جدعان، يسلم دراعكم الشغال وظهركم المحني على أكل العيش والشقة على العيال وفتح البيوت. يا جماعة افتكروا الناس دي دايما واشكروهم على تعبهم ووجعهم، خصوصا الساكتين منهم واللي متحملين من غير لا شكوى ولا كلل ولا ملل ولا تأفف. اشكروا اللي منهم بيجود في شغله وبيتعب عليه وبيعمل كل اللي يقدر يعمله علشان يطلع منه حاجة حلوة. ارحموا منهم اللي تقدروا ترحموه ودعموا اللي تقدروا تدعموه، ان شاء الله يا اخي بكلمة شكر ولا حتى بابتسامة طردية وتشجيع. ياما وإحنا شغالين والدنيا واخدانا بننسى الناس الجدع اللي من غيرهم تفاصيل حياتنا كلها بتعطل، والسهولة اللي ماشية بيها حاجات كتير في أيامنا تتعقد وتتكلكع. تحية خاصة مني ومن كل الناس اللي سمعيني ليكم يا ناس يا طيبين يا جدعان. افتكروا دايماً الناس اللي ربنا اختصهم بتسهيل حياتنا بالخير وبالمعاملة الكويسة وبمراعاة ظروف شغلهم اللي عادةً ما بتكون متعبة ومرهقة، وتعاملوا معاهم بقدر كبير من الإنسانية. كلنا عموماً محتاجين نعامل بعض بقدر كبير من الإنسانية، كبير قوي على فكرة، ومحدش طايق حد ليه يا جدعان.